أم فراس أحسن الله إليكم تقول: لدي 3 كفارات يمين على أمور مختلفة، هل يجوز أن أعطيها شخصا واحدا؟ لا، الكفارات اليمين لابد من 10. لو دفعت ما يكفي لعشرة لواحد لم تجزئ إلا لواحد. لا، لابد من 10. نص القرآن 10 مساكين. فإذا كان 3 كفارات ممكن أن تدفعيها لعشرة على أساس أن لكل واحد يعني جزء من كل كفارة، 3 أجزاء من كل كفارة. نعم. وتقول كذلك: وهل لها أن تعطيها لأخيها لأن راتبه لا يكفي؟ لا لا لا لا، هو كلها لابد من 10 مساكين. إذا كان أخوك فقير فتعطينه مع أسرته بعددهم. نعم. تقول: وإن كانت لا تعرف هل سيصرفها في الكماليات أو الضروريات؟ لا ما نشتغل، اختصرنا القول في أن ليس لها أن تعطيه إلا بحسب العدد، لابد من 10. نعم.